بقي فيها بيتان أو شاهدان. شاهد في فقرة 38 وشاهد في فقرة 39، ودي شواهد لتبين أن هذه الاستعارة غير المفيدة، وإن كانت لم تبنى على التشبيه وإن كانت لم تبنى على التشبيه أنا قلت إيه؟ هذه الاستعارة إن كانت لم تبنى على التشبيه إلا أن بعض صورها، إلا أن ده مهم جدا، ده مهم جدا، إلا أن بعض صورها لا تخلو من شوب، لا تخلو من شيء فيه شيء ما ده من التشبيه. شفت التدقيق؟ لا تخلو من شيء من شوب فيه شيء ما من التشبيه، أو فيه شيء ما من فيه شيء ما من الاعتبارات البلاغية، ها ها فيه إيه؟ ما وده اللي بيهمني جدا جدا، ليس من حيث هي فكرة علمية بلاغية، وإنما من حيث تتبع هذا الرجل لصور البيان، لصور البيان وتدسسه في كل صورة من الصور، حتى إنه لا يكلمني عن مقادير المعاني، حتى إنه التي في الصور وليس فقط عن المعاني التي في الصور، يكلمني عن مقادير المعاني التي في الصور وليس فقط عن المعاني، وهذا مهم جدا جدا. لا قيمة لدرس في العربية ما لم يكن متكئا على ما نطق به ذاك اللسان الشريف الذي شرفه الله سبحانه وتعالى وأعلى قدره وأبقاه في العالمين لما أنزل به ذكره. ذلك ليه الشرف الذي شرفه الله تعالى به لما أعلى قدره ورفع ذكره وأنزل به كتابه الذي خاطب به العالم. فده مهم جدا. من لم تكن عيناه على كلام العرب، وإنما ركز عينيه فقط على كلام علماء العربية، فقد ضاع منه الصواب. من عيناه، وإنما صرف همه وكده ووكده إلى كلام العلماء فقد ضاع منه الصواب، وقد ضاع. وإنما لك عينان، عين ونصف على كلام العرب ونصف عين على كلام العلماء. وإنما إيه؟ عين على كلام العرب، يعني تقرأ في المفضليات، تقرأ في المفضليات ساعة ونصف، وتقرأ في كتب البلاغة نصف ساعة. تقرأ ايه؟ وتقرأ في الايه؟ بس تقرأ المفضلات قراءة الباحث عن مناهج العربية، مش قراءة المغفل الترول. فاهم كلامي؟ عين اين؟ عين مين؟ عين الباحث عن طرائق العربية، عين الباحث عن المعاني التي اختلجت في الصدور، عين الباحث عن عين الباحث عن الايه؟ كمان مرة عن ايه؟ كمان مرة عن ايه؟ وكيف ابان عنها من ابان؟ مش هي الغاية معرفة المعاني التي اختلجت في الصدور فحسب، وان كانت غاية نبيلة، وانما الغاية الانمل هي كيف ابان عنها من ابان، كيف ابان عنها من، وده مهم جدا جدا. فهذا هو الذي يعنيني في هذه المسائل. انما مثلا الشاهد في فخر 38 اذا اشرف الديك اقرادك اقرا يا ياسين إذ أشرفت إيه أيوة. عند الصباح وهم قوم معازين. شوف بقت إيه، هو قال إيه، شوف بلد مهم يعني التفاهم. المسائل مش كده، المسائل إحساس خفي جدا جدا. يا ساعة ما قال بعض أسرته، ها ساعة ما قال إيه، كأنه يهيئ ذهن السامع إلى أنه سيتكلم عن هذا الديك وقوم هذا الديك باعتبار أنهم ناس من الناس. ساعت ما حين ذكر قال ده مهم جدا، ده مهم جدا، لأن الكلمة تنادي الكلمة، والمعنى ينادي المعنى، والعقل الحساس هو الذي يدرك الكلمة قبل أن يصل إليها، ويدرك المعنى قبل أن يصل إليه، لأن الشاعر الحساس من شأنه أن يجعل أول كلامه دالا على ثانيه، من شأنه على ثانيه. وهذا هو أشرف الديك يدعو بعض أسرته عند الصباح، وهو لما قال أسرته، لما قال إيه أسرته، ختم الكلام بهم قومون، هم قومون. يبقى كأن أسرته وهم، وأصلهم لا هم عن العقل، وقوم وهكذا. وقف عبد القاهر عند قوله هم، وقال انه لما اراد ان يجعلهم قوما، لما اراد ايه، لما اراد ان ايه، لم يفاجئك بهذا المعنى وبهذا الانتقال، لم يفاجئك بهذا الانتقال ولا بهذا المعنى، وانما وطأ له وهيأ، وانما ايه بقوله لا هم. عبد القاهر ما وقفش عند بعض الصوت، أنا اللي وقفت عند بعض الصوت، إنما عبد القاهر وقف عند إيه، عند قولهم، عند قولهم. فهم خلاص ما دام ذكرهم يبقى كأنه يبقى لا غرابة في أن يحدث عنهم بأنهم قوم. قرأنا يا سيدنا إذ أشرف الديك يدعو بعض أسرته عند الصباح. أنا شوف خد بالك، أنا عديت نص ثلاث أرباع عمري في الله، في الله وليه، كان هم القاعدة، هم القاعدة، لأني ربيت على هذه الطريقة، ربيت على معرفة مراد المصنف، ها، ودي كانت عبارة كنا نقرأها كثيرا في كتب الفقه. دلوقتي لعد مراد مصنف ولعد مراد غير مصنف ولعد فقه ولا شيء من هذا، وربنا قال ده قضية تانية، الحالة اللي احنا فيها دي قضية تانية. المهم ان انا ربيت على معرفة ايه، مراد المصنف والشارح، ودي كانت كلمة جليلة، واحنا الصغيرين في الثانوي مشايخنا طبعوها في قلوبنا. ففاتني ان ففاتني أن أتنبه إلى طريقة عقل المصنف وهو يصنف، إلى شغلني مراده، ها ها ها، شغلني إيه؟ الشغلانة ايه؟ عن طريقة عقله في الوصول الى مراده. شغلانة ايه؟ مع ان معرفة طريقة عقله في الوصول الى مراده ده هي سنة العلماء التي ذهبنا الى دور العلم لنتعلمها، مع ان طريقة وصول عقله الى مراده ده هو الذي خرجنا من بيوتنا لطلبه. الذي ايه؟ لاننا اذا ادركناه سيكون ادراك المراد من الميسور بمكان الى اخر. فالان انا قلت هذا لألفت الى طريقة يعني عبد القاهر مش بيتكلم عن طريقة مراد العالم، طريقة وصول العالم الى مراده، لا ده بيتكلم عن طريقة وصول الشاعر الى حياله البلاغية. بيتكلم عن ايه؟ مهم جدا. احنا كما اننا في قراءة كتب العلم نقرأ عقل الكاتب، كذلك حين يقرأ العالم الشعر انما يقرأ عقل الشاعر، انما يقرأ، وهذا هو الذي يغير عقلك، ان تقارب عقول المفكرين الكرام، فهذا هو الذي يغير عقلك. انما البعبعة والحفظ والكلام الفاشل ده ما رباش الا شعوب هزيلة معدة لكل دجال يخدعها. وده مهم جدا، يعني العدو يعني بالدرجة الاولى ان يظل هذا الشعب تحت خط، مش خط مستوى الفقر، ده ايسر الخطوط خط مستوى الفقر، انما خط مستوى العقل والوعي والتفكير، حتى يستطيع كل دجال. لان انا بيتفشني جدا ان انا اسمع كلام الدجالين اعتقد ان ربع عقل يرفضه، ان ايه ومع ذلك يروج. لماذا؟ لان الارض هيئت له، زي الشاعر ما هيئ لكلمة قوم بكلمة هم، كذلك هيئ من هيئ عقول الشعب الى الى الى في عصر جبروت العلم، جبروت، لانه اخترع وسائل لتنويم الشعوب ولتخريب الشعوب، وانت تعيش مفتوح العينين وانت ميت ولكنك لا تدري انك ميت. ها تعيش مفتوح العينين زي ما بيقول ايه، ومن العجائب ايه عيونهم وعقولهم تجول في الأحلام، وعقول ومن العجائب أعين مفتوحة، ده البحثون، ومن الايه كمان مرة، من العجائب ايه، وعقولهن تجول في الأوهام، وعقولهن. المهم في الدرس العلمي انه يجذب العقل من الجولان في الأوهام ويضعه على الطريق المستقيم. المهم في درس العلم انه يجذب العقل من الجولان في الأوهام ويضعه على الطريق المستقيم. واذا لم يكن هذا هو منهج الأمة فقل عليها السلام، لأن العقول التي تجول في الأوهام يستوي 90 مليون ومئة مليون ومئتين مليون وخمسمائة مليون، عشان ما لهمش أي قيمة ما دامت العقول أعين مفتوحة، نايم وهو ماشي، وياخد الشهادة وهو نايم، ويتعين وهو نايم، ويتجوز وهو ايه، ويخلف عياله وهو ايه، ما فيش. وعقولهن تجول في الأوهام، وعقولهن، ودي المصيبة الأم. اقرأ ولد يا سيدي. إذ أشرف الديك يدعو بعض أسرته عند الصباح وهم قوم معازيل، فاستعارة القوم ها هنا وإن كانت في الظاهر لا تفيد أكثر من معنى الجمع، فإنها مفيدة من حيث أراد أن يعطيها شبها مما يعقل. أحط خط تحتها. هي لا هي ليس المراد بها هنا أكثر من معنى الجمع. أكثر إيه؟ من معنى الجمع. ولكن لا تنسى أن كلمة قول لابد أن تسكب على هذا الجمع شوبا من من يعقل، من أوصاف من يعقل. ده مهم جدا، مهم جدا، حساسية الكلمة والندى الذي في الكلمة، والندى الذي في الكلمة. الكلمة مشربة بمعنى، الكلمة ايه؟ هذا المعنى الذي هي مشربة به يفرغ قطرة على المعنى الذي انتقلت إليه. ها أنا قلت إيه؟ هذا المعنى الذي هي مشربة به يفرغ قطرة على المعنى الذي انتقلت إليه. أنا قلت إيه تاني؟ قولوا أنت كده. يفرغ لا محالة، يفرغ قطرة على المعنى الذي انتقلت. وده سر البيان، وهذا سر البيان وسر انتقال الكلمات ودورانها، وسر انتقال الكلمات ودورانها. وانت بتلاقي علماء قدموا خدمة جليلة جدا جدا، زي الزركشي والسيوطي في باب الأشباه والنظائر، زي بالإيه؟ بيتابع الكلمة القرآنية الوحدة المفردة ويرصدها في مواقعها المختلفة، ويقول إن هذه الكلمة تقلبت على عشر معان هي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وأنت حين تتأمل في المعاني العشر التي تقلبت فيها هذه الكلمة ستجد بينها رحما، ستجد بين هذه الايه المعاني. من أين جاءها هذا الرحم؟ لأن هذه الكلمة أفرغت شوبا من معناها على كل معنى انتقلت إليه. مهم جدا، من لم يفهم هذا لا يفهم البيان. ودي مناهج هجرة، مناهج علمائنا في التحليل والبيان هجرة، هجرة بما تقرؤون وبما تعرفون. يلا. على أن هذا إذا حققنا في غير ما نحن فيه وبصدده في هذا الفصل، وذلك أنه لم يجترب الاسم المخصوص للآدميين حتى قدم تنزيلها منزلتهم، فقال حتى قدم، لم يجترب حتى قدم، دي ما تجراش كده وانت مغفل يا ولد، يا قضتك انت هي التي تجعل المادة العلمية التي تقرأها ذاتك، يا قضتك انت. يعني النص ده يقراه 100 طالب علم، يبقى هو ليه 100 شكل. ها ليه ايه 100 شكل؟ لان كل عقل يصبغه صبغة معينة ويعطيه لونا معين. اقراها تانية يا سيدي. على ان هذا اذا حققنا في غير ما نحن فيه وبصدده في هذا الفصل، وذلك انه لم يجتلب الاسم المخصوص للآدميين، شفت لم يجتلب الاسم المخصوص للآدميين الا ها حتى قدم تنزيلها منزلتهم. شفت ازاي هو بيعرفك الطريقة، بيقول لك ان هو ما بيجتلبش الاسم فجأة ويفاجئك به بغتة. هو ايه؟ هو ايه؟ لا يجتلب الاسم فجأة ولا يفجأك به بغتة، وانما يهيئ النفس، وانما يهيئ النفس ويقدم لها. هذا كلام جيد جدا جدا، زي ما بقول انا ان احنا بنتابع عقل العالم وهو يستخرج مراده، بنتابع ايه وهو ايه. وذلك كان علماء الشعر يتابعون خيال الشاعر وصنعة الشاعر وقدرة الشاعر وهو يستخرج عبارته، وهو يستخرج يبني عبارته. وده مهم، ده فقه المعرفة، ده كنه المعرفة، دي حقيقة المعرفة، دي باطن المعرفة، الباطن العالي الودود الذي إذا أحسسنا به وعشناه بنجد أن المعرفة أن المعرفة لا تشقي، وإنما البعد عنها هو الذي يشقي. نجد إيه؟ أن ليه؟ أن القراءة إيه؟ وإنما إيه؟ البعد عنها هو الذي يشقي. وإذن طلابنا بيملوا القراءة ويملوا العلم، لأنهم ما ضعناش إيديهم على السر الودود الذي في العلم. لو وضعنا أيديهم على السر الودود الذي في العلم سيستمسكون به وسيعيشون معه وسيقولون إحنا هنتعب لو تركنا القراءة، مش هنتعب من القراءة. ها؟ يعني في فرق بين ايه؟ بين من تتعبه القراءة وبين من تتعبه من يتعب ترك. إذا كان الشعب كذلك يبقى لن يحلق في سمائه غراب. إذا كان ليه طبعا لأن الجو جو نظيف يرفض أن تحلق فيه الغربان وهكذا. يلا، فمن كلام الله، وده مهمة الجامعة، مهمة التعليم، مهمة العلم، مهمة أهله. الله سبحانه وتعالى يعني كرم العلم، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وشهد الله أنه لا إله إلا هو. أولو العلم اللي غيروا العقول، مش أولو العلم الكذابين المنافقين والكذابين والدجالين. لا، العلم مش كده. صحيح هم قالوا العلم كالماء يزيد الحلو حلاوة ويزيد الايه المرة مرارة. قالوا الايه العلم انما احنا لا نريد هذا العلم الذي يزيد المرة مرارة، لا نريد هذا العلم الذي يزيد، انما نريد العلم الذي يصنع رجال، يصنع ايه وهكذا. يلا، وذلك أنه لم يجترف رزقا مخصوصا بالآدميين حتى قدم تنزيلها منزلتهم. يعني خد بالك معاي، لا تلم الغراب الذي يحلق في السماء، وإنما لم السماء التي أذنت للغربان أن تحلق فيها. فهم كلامي؟ أنا قلت إيه؟ وإنما إيه؟ بس هو هذا، لا تلم الذي يخدع الشعب، وإنما لم الشعب الذي يقبل أن يخدع. فمن كلام والله، لازم تشوفوا اللي تحت الغطاء إيه، لازم تشوفوا إيه اللي تحت الغطاء إيه. يلا، وإذا كان الأمر كذلك كان القوم جاريا مجرى الحقيقة. ونظيره أن تقول أين الأسود الضارية، أيوة، وأنت تعني قوما من الشجعان، أيوة، فيلزم بالصفة حكم ما لا يعقل. يا خد بالك لطف الرجل وسعة حيلته وسعة علمه. لما اتكلم عن انه قال هم قوم، وقدم لكلمة قوم بايه؟ بهم. لان خلاص اصل مدام قال هم، مدام قال ايه، لا يجوز بلا غرابة مطلقا كان يقول قوم. كذلك قال الاسود الايه الضارية. هم بشر، واطلاق الاسود عليهم من باب المجاز، من باب ايه خلاص. فالاصل ان تقول الضارون، تجمع، لان ده جمع مذكر سالم، لان ايه تقول ايه، انما انت بتنسى الموضوع ده خالص، بتنسى انهم بشر زي ده ما نسى انهم ضيوف. ها، بتنسى انهم بشر، وتقول الضارية التي لا تكون الا جمعا للحيوان المفترس، التي لا تكون الا جمعا للحيوان المفترس. خلاص بقى اقرا لي 39 يا سيد. وعلى هذه الطريقة ينبغي ان يجرى بيت المتنبي زحل على ان الكواكب قومه، لو كان منك لكان اكرم معشرا. ايوه، وان لم يكن معنى اسم اخر، هو ده من هذا الباب يعني هو، لانه لاحظ ان انا وقفت عند هذا المعنى وقلت كيف وصل اليه ابو الطيب، كيف ايه ابو الطيب، لأن أبو الطيب يريد أن يقول أنت أكرم معشرا من الكواكب. ها؟ كيف وصل إلى هذا المعنى؟ كيف وصل؟ ما هو أنت شوف، إذا وجدت الشاعر أو غير الشاعر أو العالم أو ما شئت من الناس وصل إلى معنى، لابد أن تقف وأن تسأل كيف وصل إلى المعنى، لا تكتفي بأخذ المعنى وانتهى الأمر. لا، بأخذت المعنى زي أنت اشتريت كيلو سمك وانت مروح، ملوش قيمة مطلقة، إنما لابد أن تعرف وتحاول أن تعرف كيف وصل إلى المعنى، كيف وصل إلى المعنى. فهو يريد أن يقول إن إنك إنك إنك أكرم أكرم محفدا أكرم نسبا أكرم وأنبل من الكواكب، أرفع قدرا من الكواكب، أرفع إيه؟ فهذا المعنى دخله من باب آخر. قال له لو كان زحل مع إنه هو إيه من الكواكب من قومك لكان إيه أكرم. شفت إزاي المعنى مهم وهكذا. خلاص اقرأ اقرأ شيء. ايوه نعم. وان لم يكن معنى اخر سابق يثبت حكم ما يعقل الكواكب كالضمير في قوله وهم قوم، ايوه ذلك ان ما يفصح به الحال من قصده ان يدعي للكواكب هذه المنزلة. يعني هو الان هو عاوز يقول يعني ان الـ ان الـ المتنبي ادعى معنى الإنسانية النبيلة للكواكب، ها؟ والبيت الأول ادعى هذا المعنى للديك للأسرة، أسرة الديك، إلا إن الأولين قال هم فهيأ لقوم، ها؟ قال إيه؟ هم وهنا لم يحكم، إلا إن السياق ناب ما ناب هذه الكلمة، عدد معنى، إلا أن ليه؟ السياق لما تقول لو أن زحل لو أن الكواكب ما لكان أكرم معشرا. يلا، وذلك أن ما يفصح به الحال، أيوة، من قصده أن يدعي للكواكب هذه المنزلة يجري مجرى التصريح بذلك. طيب، ألا ترى أنه لا يتضح وجه المدح فيه إلا بدعوى أحوال الآدميين ومعارفهم للكواكب، لأنه يفاضل بينه وبينها في الأوصاف العقلية بدلالة قوله لكان أكرم معشرة، ولن يتحصل ثبوت وصف شريف معقول لها ولا الكرم على الوجه الذي يتعارف في الناس حتى تجعلك أنها تعقل وتميز. ولو كانت المفاضلة في النور والبهاء وعلو المحل وما شاكل ذلك لكان لا يلزم حينئذ ما ذكرت. وحق القول في هذا القبيل أعني ما يدعى فيه لما لا يعقل العقل فصل يفرد به، ولعله يجيء في موضعه بمشيئة الله. أنا تركت ياسيني كمل الفقرة دي علشان قول عبد القاهر وحق القول، وإيه؟ وحق القول في هذا أن يفرد له كلام ولعله يجيء. دي تكررت كثيرا في كلام عبد القاهر وفي مسائل كثيرة وفي أبواب كثيرة وفي معان كثيرة، ولكنه لم يعد إليها، سبقه الأجل أو شغلت في الشوارع، لأن أصل المشتغل بالعلم المهموم بالعلم الذي يقوم ويقعد بالعلم ده هو دايما تفتح أمامه أبواب ويكون عنده أمل في أن يكمل هذه المسألة وأن يفتح بابا هنا وأن يفتح بابا هناك وإلى آخره، ولكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك. وده من نعم الله على الأجيال التي بعده، لأنه بيقول لهم أن في أشياء أنا ناوي أشتغلها، فإذا وجدتني لم أشتغل فدعلي. يعني مثلا هو بيقول هنا ايه القول في هذا القبيل، اعني ما يدعى فيه لما لا يعقل العقل. ده موضوع بحث، ها ده ايه ما ها ها اظن موضوع بحث بيقترحه مين؟ ها يبقى ما يجيش مثلا فضيلة الدكتور زعيط او فضيلة الدكتور نعيط يقول لك والله ما ينفعش. ها لان اللي اقترحه مين؟ اللي اسس العلم عبد القاهر الذي اسس العلم. فده جيد. ومثل هذا كثير جدا وخصوصا في كتاب دلائل الاعجاز. ان قال في هذا الكلام التشبيهات اللي احنا المحاضره التي مضت لما بيقول ما تستكثرش علي ان انا اكتب فيها كذا لان الجزء الذي لا تجزا الذي قلناه في المحاضره التي مضت يعني وعد وهكذا. وكان عندي ولد مغرور بعقله وجيد جدا جدا وقال انا عاوز اكتب اسجل رسالتي في الموضوعات التي لم وعد عبد القاهر بكتابتها ولم يكتبها. ها ها اسجل ايه ها ايه قلت له لا مولاي لا انت ولا انا ولا اللي بيننا وبين عبد القاهر ما فيش حد دخل الموضوع ده خالص. ده مش بيوتهشني بقى ان احنا ان هو لم يكتب. ده بيوتهشني ان الذين جاءوا بعده لم يكتبوا. يعني ده كلام راجل ليكتشف حقائق المعاني وحقائق البيان. كلام رجل بيغوص تحت في حقائق البيان وحقائق المعاني وحقائق البيان. وده من الصعوبة بمكان. وهذا لا ينفي مطلقا ان انا احاول مثلا ايه هو في ان تكلم فيها كلاما كثيرا جدا ثم قال والكلام فيها لا ينتهي واكتفي بهذا. ممكن جدا ان انا ابحث ان انا استخرج ان من الكتاب العزيز استخرج ان من شعر من شعراء الطبقة الاولى او من شعراء الطبقة الثانية واجمع ان وافكر في معانيها واشوف عبد القاهر ايه اللي استخرجه من هذه المعاني وايه الذي لم يستخرجه من هذه المعاني. ولو انا خرجت بصفحة واحدة لو انا خرجت بايه نعم ما هي نعم. وهكذا يقال في كل باب من الابواب التي قال. انا قلت ان هذا لم يتمه من جاء بعده ولكنني اقول ان ما لم يكتب كله ان ايه ما لم ايه لا يترك كل وإنما يأخذ كل منا بقدر يأخذ كل. وأنا دائما محب لهذه أنا شوف أحب يعني أنا من المولعين بالتنبيه إلى مواطن البحوث. ها بالإيه أيوة بالتنبيه إلى إيه إلى مواطن البحوث. وإن كنت يعني لم أنجز فيها فيما أعلم كنت لم أنجز فيها إنما أنا حسبي أن أنبه لأن حين تنبه يبقى كأنك شاركت في إنجاز هذا الشيء كأنك شاركت في إنجاز هذا الشيء. ولذلك مثلا أنا في آل حميم طرحت موضوعات كثيرة جدا جدا في الدرس القرآني لم تدرس وجدتها في المصحف لم تدرس. والكتاب اللي أنا كتبته في البخاري قلت دراسة في سمت الكلام الأول وأنا مش عارف سمت الكلام الأول أعمل فيه وأنا مش عارف إيه أعمل فيه. إنما لابد لنا أن نعرف سمت الكلام إنما لابد لنا إيه خلاص ما دام كده يبقى اطرح الكلمة وضعها تحت أعين أهل العلم وحسبك هذا. اشتغلوا ما اشتغلوا ده قضية تانية إنما المهم أن تضع تحت أعينهم فكرة يجب أن تدرس فكرة يجب أن تدرس. لأن مثلا سمت الكلام الأول ديت أنا عشت من 20 سنة عشت وأنا بأقرأ الشعر الجاهلي عشت وأنا بأقرأ الكتاب العزيز عشت وأنا بأقرأ كلام سيد الخلق عشت وأنا بقرأ كلام أبي بكر وكلام عمر وكلام وكل هذا الجيل كل هذا حتى رواة الحديث حينما يقدمون للحديث بكلام من كلامهم حين ايه تجد كلامهم الذي يقدمون به الحديث هو اشبه ما يكون بكلام الحديث, اشبه, لان الفرق بين كلام سيدنا رسول الله وكلام الجيل الذي نزل فيه مشكل الذي بين السماء والارض, لا فرق محدود جدا جدا, فرق محدود جدا جدا, ولذلك يلتبس كلامه ببعض كلامهم. ومن هنا طلع ظهر علم الرجال وعلم السند وعلم وعلم والرواية إلى آخره, الرواية يأخذ ثقة عن ثقة عن ثقة من أول إلى آخره, وكل هذا ده لم يحدث في القرآن, لأن الجملة القرآنية ما حدش يقدر يدخل فيها من من من من من من حفظ الله للقرآن ببساطة شديدة جدا جدا, إنه جعل بلغته طاردة لأي كلمة تدخل فيه من خارجها. من إيه؟ من إيه؟ من حفظ الله إيه؟ كمان مرة. أيوة ده عجيبة جدا جدا ده, وده وجه من وجوه الإعجاز ما حدش تكلم فيه. انك انت حاول انك تسقط كلمة من كلام المصحف او تضيف كلمة من كلام المصحف, النغم اختلف تماما والمعنى اختلف تماما, وفيه الف اشارة تؤشر الى ان هنا منطقة خطأ وهكذا. الحديث مش كده, كل ما في كلام محمد صلى الله عليه وسلم هو أن كلام الناس يداخله الفطور والضعف. هو إيه؟ هو أن إيه؟ هو إيه؟ هو إيه؟ وقد وفق هو وهدي هو, فجاء كلامه مستويا ليس فيه منطقة ارتفاع ومنطقة انخفاض. امرؤ القيس اخذوا عنه قال كذا ولو قال كذا لكان افضل, النابغة قالوا فيه كذا وكذا ولو قال كذا لكان افضل, وقالوا لكل شاعر كبوة او لكل حسام نبوة ولكل ايه كبوة وهكذا, فده ضرب لازم. الا كلام المختار صلوات الله وسلامه عليه مفيش كلمة, مفيش جملة نزل مستواها عن جملة. قالوا هذا ليس من شأن محمد لأنه بشر والفطور ضربة لازم, إنما هذا من إلهام الله وتوفيق الله وهداية الله. فهذا هو الفرق بين كلامه صلى الله عليه وسلم وكلام الناس. المهم أن كل هذا الكلام وجدت له سمتا يختلف, حتى إذا ما قرأت كلاما للعباسيين, ولذلك أنا مهتم جدا بالقضية دي. أنا فاكر أنا في مقدمة كتاب المراجعات اللي هو إيه الكتاب مكتسب من الشكر, إن أنا بقيت أجيب رثاء لحسن سماعيل, رثاء لمين؟ ورثاء لمتمم ابن نويرة, وبينهما ما بينهما, وأقف أشوف إيه الفرق اللي حصل في اللغة, أشوف إيه الفرق اللي حصل في اللغة. لأن أنا لو ما وزن رساء متمم برساء مثلا العصر الأموي المسافة قريبة جدا من بعضها, إنما أجيب رساء أندلسيين مع رساء جاهليين ومدائح أندلسيين وهكذا عشان أشوف إيه اللي حصل في اللغة, إيه اللي حصل في اللغة كلام, وأجيب نص مصطفى محمود رحمه الله, وأنا كنت أحب هذا الرجل لأنه كان من أذكياء الناس, ونص قديم لكذا وكذا. شوف إيه اللي حصل في اللغة, شوف إيه اللي حصل في اللغة, ما تعيش دهول, لازم تشوف إيه اللي بيحدث وهكذا. فمن هنا أنا إيه اللي دخلني في الكلام ده, وهكذا. فهو مثلا الشيء التي لم تعقل وتنزلها منزلة العاقل, ده بحث إن وهكذا. يلا كمل يا سيدي خلاص, لا بس تقرأ الجملة دي السطر الأخير مرة ثانية. وحق القول في هذا ده عاوز يتجمع ويندرس طبعا موجود بالكسر الوقوف على الاطلاق الوقوف على الاطلاق واشياء كثيرة جدا قصيدة ابو الهو بتاعت شوق قصيدة الجبل بتاعت ابن خفاج الاندلس والجبل يحكي حكايات اللصوص اللي هربوا فيه والكذا والكذا والكذا والارض تحكي تحكي وهكذا ده كله تنزيل الاشياء يعني باب متسع جدا جدا جدا يا دار ميت بالتكلم تكلم عود فحي لنعم دمنة الدار ماذا تحي شفت ازاي فحي حي حي خلاص المدار حي وبعدين ينتبه يقول ماذا تحيونهم الى اخره فدي كل اشياء كمل يا اسلام نعم. وحق القول في هذا القبيل يعني ما يدعى فيه كلمة وحق القول في هذا القبيل دي تكررت كثيرا جدا في كلام في الكتابين تكررت ايه في الكتابين ودي لها دلالة هي ان الرجل يتكلم فيتسع عليه الباب ودي من من عطاء الله لأهل العلم يتكلم فيتسع عليه الباب فيرى انه لو استمر لن يكتب شيئا في الكتاب وسيقف عند هذه النقطة والابواب التي يعني ما بيتسولش الافكار علشان يسوي صفحات لا ده عنده فيض من المعرفة لان لله عطاء لأهل العلم عطاء عطاء يمنحهم في الدنيا عرفانه يمنحهم ايه عرفانه وفي الآخرة رضوانه وفي الآخرة وهكذا وهكذا فدا كثير حتى لغة الاستعارة المفيدة القول في الاستعارة المفيدة اعلم ان الاستعارة طبعا انا قبل ما اطوي انا قبل ما اطوي لصفحة غير المفيدة من حق من حق الحق من ايه حق الحق ان نقول اشياء اولا لم اقرأ مصطلح الاستعارة غير المفيدة لا قبل عبد القاهر ولا بعد عبد القاهر وانا من الذين يكادون يفتنون بالعقول التي تفترع اشياء جديده وتبتدع مصطلحات جديده وتفتح ابواب جديده لم يفتحها احد فكلام في الاستعاره غير المفيده هذا الدرس الطويل في الاستعاره غير المفيده ان فيه ما يرضي وما لا يرضي هذا الدرس الجليل هذا الدرس الجليل فتح عبد القاهر بابه من أوله إلى آخره وأغلق بابه بعد عبد القاهر أجل واحد وأغلق إيه بعد عبد القاهر أنا بقول من حق الحق بقول من إيه من حق الحق ولكني لاحظت أن البلاغيين المتأخرين نقلوا كثيرا من صوره الى المجاز المرسل نقلوا خصوصا الاعضاء بتاعت الجحفلة والشفه والمشفر الى اخره ووضعوا لها باب في المجاز المرسل سموه علاقة الاطلاق والتقييد سموه علاقة ايه انما بقي الباب الباقي يعني قالوا هم لم يتكلموا انما اللي لاحظته انهم جعلوا ما يمكن ان يدخل منهم في الاستعاره المفيده يدخل وانتظر مهم جدا الأدوح. طبعا دي مسألة أنا بقول قبل ما نصل الصفحة نتكلم نشير إلى أشياء، وقلت إن حكاية فتح باب العلم دي يعني شيء ما يعني شيء عجيب جدا، يعني شيء عجيب جدا جدا. فتح باب العقل الذي يفتح الله به بابا من أبواب العلم ده شيء عجيب جدا. ولذلك أنا كنت مندهش جدا جدا من الولد العبقري المصري الصغير ده، وقلت إن وضعه في المعتقل ده شيء عظيم جدا جدا، لأنه شهادة صريحة على أن مصر لا تحترم العقل ولا تحترم الإبداع ولا تحترم النبوء. وقلت يا ريت الأنبشير اللي هناك يرفعوه عشان يتأكد لنا أن أن أن أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن يتأكد لنا احتقار النبوغ، والقوم الذين يحتقرون النبوغ لا ينتظر منهم خير البتة. أدوى. فأنا بقول إيه إن العقل ها أيوة ما انتش فاهمين أنا بقول إيه، شيء مذهل جدا. الذين فتحوا أبواب المعرفة دولت هم القوم، كل القوم يا أم مالك. ها أنا كنت عاوز أقول كلمة بس خشيت أن أكون فيها مبالغا أو مخطئا. كنت أريد أن أقول إن العقل الذي يفتح الله به باب العلم وهو من أهل الشهادتين، فتح باب العلم له في الدنيا دليل على فتح باب الجنة له في الآخرة. في الأرض أكرم من هذا، ليس على الأرض أكرم من عقل مبدع. تفهم كلام الله؟ ها أنا قلت إيه؟ ليس على الأرض أكرم من عقل، ليس هناك أكرم من هذا، لا لا لا يمشي على أرض الوطن أفضل من عقل مبدع. قضية تانية أنك تحطه في السجن وما تحطوش، ده موضوع تاني، ده أسباب لها أسباب أخرى، ده قضية تانية. إنما هو هذا. فأدوى أدوى. الأمر الثاني، وأنا بأطوي صفحة الاستعارة غير المفيدة، بأطوي صفحة الاستعارة غير المفيدة، سألت نفسي الله هو أول من تكلم فيه، طب ولماذا كان أول من تكلم فيه؟ لما أقول لك هو أول من تكلم فيها أنا لم أقول لك شيء، لأنك أنت لو كنت بتقرأ هتعرف أنه أول إيه؟ انما اقول لك لماذا؟ ايوه لماذا كان، اذا قلت اذا استطعت ان اقول لك لماذا كان اول من تكلم فيها، يبقى انا وضعت قدمك على الطريق الصحيح. بل لو قلت لك لماذا ثم لم استطع ان اجيب، يبقى انا احسنت، لانك حين لا تستجيب لا تستسيغ كلامي ستبحث عن الذي يستساغ، وبحثك عن الذي يستساغ لو لم يكن هناك بركة لخطئي. ها ها ها انا قلت ايه؟ الا اني وجهتك الى البحث عن الصواب لكان خطأ النعم الخطأ، لكان ايه؟ خطأ النعم الخطأ. طيب لا أجد سببا، لا أجد جوابا في لماذا بحث إلا جوابا واحدا، وهو أن الرجل كان يعيش يتدبر يتأمل كلام العرب. هو أن الرجل إيه؟ وكأن الحق لما خاطب الأمة وقال لها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، نقل العلماء موضوع التدبر من القرآن إلى كلام العرب وإلى أبواب العلم. فهو وهو في تجربته الرائعة في تدبر الكلام وفي معرفة الكلمة التي نقلت من معنى إلى معنى، ها ها وفي الكلمة التي نقل وفي معرفة ايه الكلمة كما مرة في معرفة ايه وجد ان فيه كلمة نقلت من معنى الى معنى وتحتها اغراض ومقاصد، ها، للتشبيه والمبالغة الى اخره. ووجد ان فيه كلمات نقلت من معنى الى معنى واللي تحتها اقل قدرا من الاول، وأن الكلمات التي تنقل ليست على حالة واحدة وإنما هي على أحوال مختلفة. المعاني التي قصدنا إليها بهذا النقل ليست سواء في المقادير، وليست سواء في الإصابة، وليست سواء في السداد، وإنما بعضها يفضل بعضا. فعاش حتى وقع على كلمات تنقل من معنى إلى معنى. كمل الجملة. حتى وصل إلى كلمات تنقل من معنى إلى معنى من غير فائدة. جدع أنت ذكي، بس أنت عبيط. تفهم كلامي؟ كلمة تنقل من غير فائدة. فهذا هو. فأنا كن دي رحلته التي لا يمكن أن يكون دخل فيها في باب الاستعارة غير المفيدة إلا إذا كان رحلها. تاني قلت أنا إيه دي رحلته، هذه إيه اللي هو تدبر إيه ومعرفة ما تحت الكلمات المنقولة وتفاوت الكلمات وتفاوت حتى يصل إلى كلمات نقلت من غير فائدة. أقول هو هذه رحلة التي جعلته يتكلم في الاستعارة غير المفيد، وهذه الكشف عن هذه الرحلة من التدبر والتأمل في تراكيب العربية ودلالة كلماته ومعرفة ما ينقل وما لا ينقل ومعرفة إلى آخره، ده هو الكشف عن هذا ووضعه تحت أعين أهل العلم. هو ده الغاية. هو ده ليه؟ هو ده الغاية. كأن عبد القاهر من خلال الكلام في الاستعارة المفيدة بيقول لك يا أخي لا تكتفي بما أقوله لك، وإنما عليك أن ترحل كما رحلت، وأن تتدبر كلام العرب كما تدبرت، ولو لم تضف إلا كليمات لكان ذلك كافيا. وتذكر أن الجحص كان يقول إذا كانت الناس نقبت في منجم من المناجم واستخرجت منه كل شيء فعود إليه ونقب وعساك تخرج منه بقدر ثومة. ها؟ لأن قدر الثومة ده لو ما رحتش أنت هيروح هيضيع، وهكذا. فده خطاب خفي من كبار علمائنا لصغار علمائنا، ده خطاب خفي بيقول لك انت اعرف ليه انا دخلت في الاستعارة غير المفيدة، وانت هتجتهد وهتقول ان مفيش سر مطلقا الا طول التدبر في كلام العرب، وان رحلتي كانت كذا كذا كذا كذا، وان انا بقول لك عليك ان ترحل كما رحلت، واحذر من ان تكتفي بقطف ثمار كلام العلماء، وإنما عليك أن تجتهد كما اجتهدوا، وأن تمشي في الطريق الذي سلكوا فيه. وبعدين تلاقي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلمات تدل دلالة قاطعة على أنه نبي الله ورسوله، لما بيقول إيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. شفت كلمة يلتمس؟ كلمة ايه؟ كلمة ايه؟ لان حيل المعرفة يلتمس المعرفة التماسا ويحتال عليها ويبحث عن سرها. ما قال لو أنه قال يطلب فيه علما لاختلف المعنى تماما. لو أنه قال إيه أحيطلب علما زي اللي راح السوق زي اللي راح إيه، إنما ده هنا حيلتمس بإيد بنفسه يستخرج، إنما هنا إيه يستخرج بنفسه يلتمس، كما تلتمس الشيء وتجسه بيدك وهكذا حتى تعرف سره، فيلتمس فيه علما يعني يبحث عن سر المعرفة. سهل الله له طريقا إلى الجنة. وأظن المكافأة أعلى من أي مكافأة أخرى، لأن تسهيل الطريق إلى الجنة ده ليس هناك لا تفهم كلام ولا ليس هناك مكافأة لجائزة دولة ولا لا لا لا ده حاجة تانية خالص، مستوى تاني خالص. انتهينا. يبقى أنا قبل ما أطوي صفحة لا وكل باب، أنا قبل ما أطوي كل باب من أبواب العلم بأسأل إيه الهاجس، إيه الداعي، إيه الباعث الحثيث، ايه ليه الذي دعا الشيخ او دعا المصنف او دعا الكاتب الى ان كتب ما كتب، ايه ليه الباعث الذي دعا كل واحد. ده مهم جدا جدا. اقرا لي بقى الاستعاره المفيده. القول في الاستعاره المفيده: اعلم أن الاستعارة في الحقيقة هي هذا الضرب دون الأول، وهي أمد ميدانا وأشد افتنانا. أنا طبعا قرأت معاكم الكلام ده قبل كده، وقلت لكم أنه الرجل كان في الاستعارة غير المفيدة، لأن عبد القاهر اللي يقرأه عبد القاهر مشوق مولع صب، مولع إيه صب بمعرفة الأسرار، فكونه يتكلم في ما لا يفيد ده شيء خلاف ما بنى عليه كلامه في كتابين. فلما انتهى من هذا وكان رائعا جدا، لأنه قبل ما ينتهي جاء لي بشواهد زحل وبشواهد هم القوم المعازين، بشواهد صالحة لأن تكون من الايه ومن غيره، كأنه عمل قنطرة بين كأنه صنع بها قنطرة بين وبين. فلما انتقل إلى المفيدة انتقل بهذه الرحابة وبهذه السعة. أنا قلت كده في المحاضرة التي مضت. طيب اقرأ يا سيدي. اعلم أن الاستعارة في الحقيقة هي هذا الضرب دون الأول، وهي أمد ميدانا وأشد افتنانا وأكثر جريانا وأعجب حسنا وإحسانا وأوسع سعة وأبعد غورا وأذهب نجدا في الصناعة وغورا من أن تجمع شعبها وشعوبها. طيب شوف شوف شوف أنا حول لك. تعاملت أنا مع هذا الكلام ونسي لكم تقرأ كده قراءة عادرة، إنما لما طالت مصاحبتي لكتب أهل العلم وجدت أن هؤلاء لو كان التزيد من شأنهم ما تركوا لنا خيرا ينفع. لو كان التزيد من شأنهم ما تركوا لنا خيرا ينفع لا شك في هذا، إنما هم أهل صدق، ولا بد أن يكون تحت هذه الكلمات معاني مقصودة، وعجزي عن إدراكها لا ينفيها. ودي مصيبة، لأننا حين نعجز عن فهم الكلام نرميه بالحجر. يا أخي ارمي نفسك أنت بالحجر، لأنك أنت اللي عجزت. الكلام فيه عامر، ولكنك ولذلك كان أبو كان ابن طباطبا كان رائع جدا لما كان بيقول يعني لو وجدت في كلام أهل العلم ما لا يرضيك فتأكد أنك لن تفهمه، فتأكد إيه بدل من أن ترميهم بالحجارة. الناس معاشوش في حياتهم يكتبوا ويتركوا لنا عمرهم وعقلهم وفكرهم من أجل أن يأتي جيل يرميهم بالحجارة. ده هذا إلى آخر. فأنا لما كنت أقرأ هذا الكلام أيقنت أن تحته شيئا، وأن إحساس عبد القاهر بهذا الشيء الذي تحت هذه الاستعارة المفيدة إحساس يتوهج حتى يغلب على لغته المجاز. أنا قلت تاني ها؟ وأن إيه؟ ها؟ عبد القاهر ها؟ بهذه أيوة إحساس إيه؟ فعلي أنا بهدوء شديد جدا إن أنا أستخرج الذي جال في صدره، الذي إيه؟ جال في صدره وجعله يقول هذا الكلام. هذا الكلام بيعبر عن أحوال ومعاني ومقاصد رآها عبد القاهر في الاستعارة المفيدة، وهذا قاطع ولا يجوز الخلاف فيه. وعلينا إذن أن نبحث عن هذه الأشياء. اقرأ بقى يا ياسم الأول. نعم. اعلم أن الاستعارة في الحقيقة هي هذا الضرب دون الأول. لازم أنا مخي يشرح يصغي للكلام ويعرف مراميه، يعرف إيه مرامي. يلا ها. ها. هي أمد ميدانا وأشد افتنانا وأكثر جريانا. الله، ده الكلام ده كله أمد ميدانا وأشد افتنانا وأعجب حسنا وأحسنا بيدور حول شيء، يدور إيه؟ حول كثرتها في الشعر والبيان. ها ها ها أيوة لا نفس الدلالة. إقرأ تاني هي أشد. وهي أمد ميدانا. أمد ميدانا معناها متسعة جدا في الكلام، معناها أنها شديدة الاتساع في الكلام. ها. وأشد افتنانا يعني تنوعا، يعني استعارة ليست وجها واحدا وإنما هي وجوه كثيرة واستعارات كثيرة وافتنانا وتأثيرا في النفوس. يلا ها. وأكثر جريانا. طبعا أمد ميدانا زي أكثر جريانا بيأكد معنى أمد ميدانا أكثر جريانا. ها. وأعجب حسنا وإحسانا. ده دخل بقى مش على الكثرة، دخل على قيمتها قيمتها في في في في في حسن الكلام وبهاء الكلام وجمال الكلام وكيف يكون الكلام بها أعجب وكيف يكون الكلام بها أطرب. ها كيف إيه؟ أيوة. وكيف تأخذك عند ذكرها هزة، لأن هو كده، لأن أنا فيش خد بالك أنا وجدت إن الاستعارات العالية من كأنها شهادة تقدير للشاعر، لأنه لا يخرج من الكلمة استعارة عالية إلا شاعر مقتدر. ولذلك الاستعارات العالية ها الاستعارات ايه العالية دي بنات طبقات معينة من الشعراء زي عري أفراس الصبا ورواحل عري ايه والموت خزيان ينظر والموت ايه والشمس تقضي حشاشة نازع والشمس ايه دي مفيش حتى زي احنا زي مفيش يعني دي صور من الاستعارة ومن البيان لا يبنيها ولا يصنعها الا من راضى وارتاض الا ايه وهكذا. يلا ادي معنى واعجب حسنا واحسنا. واوسع سعة وابعد غورا وأذهب نجدا في الصناعة وغورا من أن تجمع شعبها وشعوبها. كثيرة جدا جدا. من أن تجمع شعبها وشعوبها. من أن تجمع إيه؟ إذا أنا بقيت مخي على طول يقول الله يا أخي ده كتب البلاغة قسمت الاستعارة إلى أصلية وتابعية وتصريحية ومكنية ومرشحة ومجردة، انتهت المسألة. فما معنى أنها لا تجمع شعوبها؟ تفهم كلام؟ لا، يبكن هو لا يريد التقسيمات العلمية. هو الآن ما هو أنا أقول عينيك الاثنين، عين ونص على كلام العرب ونص على كتب الفلاسفة. عبد القاهر الآن أقطع بأن حديثه عن الاستعارة في لسان أهل البيان وليس عن الاستعارة في كتب العلماء، وأن الذي لا يعرف إلا الاستعارة التي في كتب العلماء عرف شيئا وغابت عنه أشياء، والذي غاب أفضل من الذي حضر. فده راجل ما راجل، لأن اللغة الانفعالية هذه، لغة الإعجاب هذه، لغة التعظيم هذه، لا يمكن أن تكون أثر قراءة كلام الجاحظ، لا يمكن أن تكون من أثر قراءة كلام العلماء، وإنما هي من أثر صناعة الشعر وصناع الشعر لهذه الاستعارة. يلا. من أن تجمع شعبها وشعوبها وتحصر فنونها وضروبها. أيوة نعم. نعم. وأسحر سحرا. ولذلك الكلام ده بيتكرر عنده كثيرا جدا في التشبيه، يتكرر في المجاز، يتكرر في الاستعارة، يتكرر في كل فنون البلاغة، لأنه ما بيتكلمش عن الجناس مثلا في كتب البلاغة اللي هو تقسيمات الجناس وتعريف، لا هو بيتكلم عن مواقعه في الكلام، والذي لا يحصر والذي لا يحصر من التشبيه هو التشبيه الذي في كلام الشعراء وفي كلام الكتاب، والذي لا يحصر من والذي لا يحصر من الايه من هو، وهكذا. هذا مهم جدا ان ينقلك من محيط كتب العلم الى محيط البيان العربي، صناعه الشعر، ينقلك من محيط صناعه المعرفه الى محيط صناعه البيان. ولو لم تنقل ولو تشبث، خليك مشبث، رحت 60 داهية وانت مالكش قيمة. ان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يصلح الدنيا بكم، يا سلام، ها، ان يشاء يذهبكم، ها، وما ذلك على الله بعزيز. الكلام انت اجتهد لنفسك، ما تفكرش انك الله سبحانه وتعالى لما جعل قصد عمل الخير للأمة يفتح باب الجنة، ده هو يقدر يفتح لها 60,000 باب بكل، فمين كلام ولا ها؟ يقدر يفتح لها ايه؟ انما من علينا، قال حسيبكم انتوا تشتغلوا عشان اكتب لكم الاجر وادخلكم الجنه وارحمكم وارضى بكم وارفع اقداركم. سبحانه وتعالى لما بيقول ان الله يتقبل الصدقه بيمينه، حينما تضع الصدقه في يد المسكين تقع في يد الله قبل أن تقع في يد المسكين، والله يعطيها 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى إلى إلى، يربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثله. طب يا أخي، ما هو سبحانه وتعالى قادر على أن بكن يغني هذا الفقير، ها؟ طب وإيه حكاية أنه يأخذ الصدقة ويعمل فيها العملية دي كلها؟ كيف كلام ولا؟ تربية الروح الإنسانية المتعاطفة مع هذه الطبقة الكادحة، تربية ايه؟ مع هذه الطبقة الكادحة، فدي اشياء في غاية الاهمية. يلا. واسحر سحرا واملأ بكل ما يملأ صدرا ويمتع عقلا. شفت، خد بالك من دي كمان لا يفوتك لا يفوتك انها تنبيك انها ايه انها ايه عن طريق احساس عبد القادر بالكلمة العالية. ها ها عن ايه عن وبعدين الكلام ده نفسه يؤكل بالفؤاد ويشربه، لان الكلام ده نفسه ثروة بيانية تعينني على ان اعبر عما اجد، لاني ساجد ما وجد، لان ايه ولكن لساني لن يساعدني على ان اعبر عن الذي وجد كما ساعده لسانه على التعبير عن الذي وجد. وانت العالم لا يكون عالما الا اذا كان عنده علم وله لسان قادر على الإبانة عن العلم. اما اذا كان عنده علم وليس له لسان قادر بصر علمه ما لا لا لا ليس له قيمة. ولذلك علماؤنا منهم هذا الشيخ الجليل كان يقول لابد ان تعلم الحقيقة وان تعرف كيف تحتج لها وان تعرف كيف تدافع عنها وأن تعرف كيف تعبر عنه. مش الفكرة فقط أنك عرفت المسألة، لا، تعرف دليلها وبرهانها وتحتج لها وتدافع عنها إلى آخر هذه الأشياء. يلا. نعم، وأسحر سحرا وأملأ بكل ما يملأ صدرا ويمتع عقلا. الله يرضى عنه. خلص سيبه وقت ويؤنس نفسا. أيوها. ويوفر أنثى. أي ماشي. وأهدى إلى أن تهدي إليك أبدا. فده إحساس بالله. شفت خده. ولذلك تجد كلام عبد القاهر مثلا يشير إلى سعاته، يشير إلى حسنها وبهائها، يشير إليه ثم إلى أثرها. ها، ثم إلى أثرها. ما كان ده ممكن يكون مع حسنها وبهائها، إنما وجعل هذا شيء وهذا شيء. فإذا ما جاء إلى الأثر وجدت كلاما ضافيا، لأنه يعبر عن تأثير هذه الاستعارة في نفسه، عن وجود هذه الاستعارة في نفسه. وده هذا الكتاب سخي جدا جدا بهذا الشيء، بهذا الشيء اللي هو ايه اللي هو عمق احساس عبد القاهر بالكلمة العالية. ها ها، انا قلت ايه، انا مهم جدا، وده مهم جدا. وباب التمثيل في مؤسس على ذلك، حتى انه كان يقول لي اسأل نفسك، خاطب نفسك بالمعنى المجرد، ثم خاطب نفسك بالمعنى بالبناء الذي بناه الشاعر. ها، بالايه بناه الشاعر، وابحث عن الفرق بين الامرين. وده كان موجود قبل عبد القاهر حقيقة، عند الرجل الذي لا تعرفونه وهو من افضل علمائنا، ابو بكر الباقلاني. كان يقول اذا اردت تختصر الطريق وتعرف قيمة اسلوب القرآن، اذا اردت اقرأ آية وافهم معناها وعبر انت عن معناها بلغتك، وضع عبارتك بإذاء عبارة القرآن، حتى خلص الشمس، خلص الشمس، بقى الشمس طلعت وانتهى الامر. انك انت ما تقرا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الى اخره. انا عاوز اعبر عن، انا فهمت المعنى، طب عبر عنه يا سيدنا. تعبر عنه وتجي تقرا اللي انت عبرت بيه وتقرا للقران، تجد نفسك تستحي. ها، تستحي من الكلام الذي ذكرته. يلا أهدى إلى أن تهدي إليك أبدا عذارا قد تخير لها الجمال. أيوه. وعني بها الكمال. أعود بقت اللي بقول لك عليه، إن عبد القاهر إذا جاء يحدث عن أثر البيان في نفسه، أخذ. وأن تخرج لك من بحرها. هات لي بقى خلاص أنا عرفتكم عرفتكم إزاي تقدروا تتهموا الكلام وتحللوه. ده غير أمد ميدانا. اقرا لي يا ياسين اللي انت بتقول. لا اللي انت قلتها دلوقتي انت فيها الجمله اللي انت قلتها. الى ان تهدي اليك ابدا عذارا قد تخير لها الجمال. اذا انت حطيت دي بازاء امد ميدانا تبقى انت راجل مغفل. لان امد ميدانا دي حاجه واهدى بان تهدي اليك ده حاجه ثانيه. هو دي في امد ميدانا بيعبر عن حاله من احوال الاستعاره وهي سعه الاستعاره وهي سعه الاستعاره وجريان الاستعاره الى اخره. وأهدى بأن تهدي إليك بيعبر عن عن عن عن, عن فعل الاستعارة في نفسك وهكذا إلى آخر. هات لي بقى واحد والبيت. نعم جبت الثاني. قال لك يلا يلا. ومن الفضيلة الجامعة فيها أنها تبرز هذا البيان أبدا في صورة مستجدة تزيد قدره نبلا وتوجب له بعد الخط فضلا. برضك هو نفس الهاجس الذهني ان انا عاوز الله. هو بيقول كده ليه؟ ايه اللي دعاه الى ان يقول الفقرة بتاعته 40 دقيقة؟ اقراها لي يا ياسين. هنفكر احنا نبحث في نفوسنا عن الداعي الذي دعاه الى ان يقول هذا. لاننا حين اقول هذا وحين أتحدث عن الداعي أنا ما بتحدث عن علم قرأته في كتب العلماء. أنا بتحدث عن اجتهاد. وإنت ربما كان عقلك وخيالك الشاب أقدر على الوثب والقصد من عقلي أنا. فأنا حين أتكلم عن السر الذي جعل الشيخ يقول هذا أتكلم عن علم أنا وأنت فيه سواء. أتكلم عن إيه؟ أنا وأنت فيه سواء. أنا يمكن أفضلك في أني قرأت كلام العلماء. لا ده مش كلام علماء اللي احنا فيه. احنا الآن بنتكلم عن شيء آخر. يلا. ومن الفضيلة الجامعة فيها أنها تبرز هذا البيان أبدا في صورة مستجدة تزيد قدره نبلا وتوجب له بعد الفضل فضلا. وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت بها فوائد حتى تراها مكررة في مواضع ولها في كل واحد. طيب ايه المعنى اللي اراده هنا من الاستعارة؟ انا بقول لازم نفكر مع بعض. انا بيعجبني جدا جدا قالها المازني رحمه الله. ها قالها الايه؟ قال لقد قرأ الرياشي علي كتاب السيبويه. ها الرياشي شاب صغير لكم كده والمازن رجل زي حالك. ها لقد قرأ ايه؟ لقد قرأ ايه؟ وافدت منه اكثر مما افاد مني. شفت ازاي؟ شفت العلم؟ شفت نائك ازاي نشأ جيل العلماء؟ ازاي نشأ جيل العلماء؟ افدت منه. فلازم تكون انت عارف تشتغل. انما احنا تربينا على تربيه من اسوء التربيه انك مستني لما انا اقول لك. ها انك ايه مستني وانا مستني لما الشيخ بتاعي يقول وانا غيرت العفريت الاعظم يقول لنا احنا جميعا الشيطان الاعظم فاهم كلام ولا لا؟ فدي مش كده دي مش كده. ايه معنى ان الاستعارة تكسب اللغة جدا؟ يعني اولا يعني ايه تكسب اللغة جدا؟ يعني تجعل البيان دائما في ثوب جديد. ادي معنى كده تجعل ايه البيان ايه ثوب جديد. طب ليه لماذا يكون البيان في ثوب جديد؟ لان الكلمة في البيان بتتنقل من معنى الى معنى تجدها هنا تفيد شيئا وهنا تفيد شيئا آخر وهنا تفيد شيئا. فكأن الكلمة نفسها بيتجدد معناها بسبب المعاني التي تستعمل فيها. فكأن الايه الكلمة ايه نفسها يتجدد ايه معناها بسبب المعاني الكثيرة التي تتجدد فيها. ده المراد. المراد هنا مش بتكلم عن استعارة من حيث هي جميلة زي ما قال تودي إليك هدايا العذارى إلى آخره، ولا من حيث هي متسعة، لا لا، ده بتكلم عن استعارة من حيث إنها تكسب البيان بشكل عام. ها؟ تكسب إيه؟ تكسب البيان بشكل عام، نوعا من التجديد. فالكلمة الواحدة لو كانت ثابتة على معنى أو ثابتة، ولذلك أنا قلت لكم في الأول الكلام للأشباه والنظائر ده باب جاي جدا في السيوطي والزركشي، وحتروح تقراه وتقول له والله لا جيد ولا بتاع، فين الجيد؟ الشيخ بيقول كده جيد، هو الشيخ قال جيد وأنا لم أرى فيه جودة. وممكن تدخل لطلابك وتنفخ رغبتك وتقول لهم والله سمعنا من الشيخ أنه جيد ولما قرأته لم أرى فيه جودة. العيال غلابة حيصدقوه وانت كذاب لا تستحي. اذا لم ترى فيه جودة فاسأل نفسك، زي ما قلت لك انا الطبق ابن مين لا لا لا هو ابن طبق ابن ايه بيقول لك ما تلاقيش نفسك فاهم، اتأكد ان هنا علم بس انت ما انتش فاهم، وهكذا. فانت هتجد، لان كما قلت انا كانوا يحصرون معاني الكلمات، زي مثلا كلمه الامه في القران الكريم تاتي بمعنى كذا وكذا وكذا وكذا، وعشر معاني تتنقل فيها كلمه الامه. شفت ازاي بقى؟ شفت ضبط البيان في البساطه الى درجه ايه؟ ان الكلمه الواحده القرانيه الواحده كيف تحركت في الكتاب العزيز. شوف الكلمة الايه؟ والكلمة النبوية الواحدة كيف تحركت في كلام المختار صلوات الله وسلامه عليه، وما هي المعاني التي اكتسبتها في هذه الرحلة، وما هي المعاني التي اكتسبتها في هذه. وانا قلت لكم انك ستجد جملة المعاني التي دارت في هذه الكلمة بينها رحل، لو قلت لكم بأن الكلمة بترشح بما فيها على المعنى الذي نقلت إليه إلى آخره. فعبد القادر بينبه إلى أشياء، يعني بينبه المغفلين إلى، طب أنت يا فلان هل حاول أنك أنت تستخرج الكلمات التي تنوعت دلالتها في شعر زهير؟ هل حصرت المعاني التي دارت فيها الكلمات التي تكررت في شعر هذيل؟ وهل درست ما وراء ذلك؟ وهل كنه بنبه إلى مجالات في اللغة لم تدرس، بنبه إلى إيه؟ مجالات في اللغة لم تدرس. يلا فمنهم لا القراءة حوار مع المادة المكتوبة، حوار مع المادة. إذا كنت كده، أنا قلت لكم مرة إن ابن جني هذا عبقري متروك ورائع جدا جدا. إذا جمعتنا اتكلمت عن تشومسكي وعن سوسير في علم اللغة ما لا حصر له، بينما عندنا كنز رائع. ابن جني كان رائعا جدا، ابن جني من نوادر علماء اللغة في العالم. أنا قلت كده ليه؟ أنا وجدت يستعيذ بالله. وجدت إيه؟ من أن يفهم معاني مفردات اللغة من غير أن يعرف أسرارها. الله غريب. وأقول لك ذهب سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب بسبب نفاسته، وسميت الفضة فضة لأنها يفض عنها التراب من الأرض، وسميت تبر تبرا لأنه كان حديث كلمة تبر تقال للذهب إذا كان حديث عهد بالخروج من التراب فيقال له تبر، ويسمى الجمل جملا من الجمال، والناقة ناقة من الأناقة، والصبي صبيا من الصبوة. عجيب، ولجيت ماشى في اللغة بهذا الشكل العجيب جدا جدا. وإحنا حفظنا إن الأسماء لا تعلل، ان الاسماء ايه، فاغلقنا هذا الباب وارتهن الان. انما هذا العبقري يقول لك ما فيش علم من غير معرفة اسرار. الله، ده بيستعز، ده ذنب. لماذا يستعز الناس من الله؟ ما هي الاشياء التي نستعز بالله منها؟ مش هي الذنوب والمعاصي؟ لماذا؟ ما هو الشيء الذي نستعز بالله منه؟ هو ايه؟ الذنب والمعصية. ابن جدي يرى ان العلم، ان العلم الناقص ده ذنب ومعصية. افق البحث العلمي كان عند الامة في القرن الرابع وصل الى مستوى ايه؟ وصل الى ايه؟ ها؟ بس بقيت انا طبعا انا بعذرك، لان ابن جني كان زمانه ابو الطيب المتنبي، ها؟ كان زمانه مين؟ وهو كان زمانه سيف الدولة، وكان زمانه ابو علي الفارسي، وكان زمان وكان زمان وكان زمان اعلام انتجتهم الامة مرة واحدة. فكان سيف الدولة اشبه بابي الطيب، وابن جني اشبه بهما، والعالم الفارسي، وكل زمان، واحنا اشبه بالوطويط اللي احنا عايشين معاه. فاهمين كلام ولا؟ واحنا اشبه بايه اللي احنا عايشين معاه؟ لا، ما فيش كما تكون ولا عليك. تفهم كلام؟ يستحيل ان نكون احنا احسن، يستحيل ان نكون، ان نفترض اننا ان نكون احسن. لا، ورزق الفشل هذا جدا جدا. وجدت الأمة بتخرج رجال المعتصم مع أبي تمام. شفت ايه؟ المعتصم ايه؟ انما مثلا المعتصم مع ابو زيد الهلالي، لا لا لا، ما تركبش. ما تركبش مطلقا، لان العمالقة يستخرجون من الأمة عمالقة، والأقدام يقتلون في الأمة العمالقة. فمن كلام ايه؟ انا قلت ايه؟ هم اذا حفظناها من زمان بيقول لك القوي يقوى بالأقوياء، هل ايه؟ والضعيف يموت بهم. انا قلت ايه؟ فلازم تكون مخكم نظيف شوية، لازم تغسلوه. يلا اقرأ. وإنك لا تجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت بها فوائد. وأنا ولفتني كده مين التعارف اسمه ده؟ العالم الرائع الذي لا تعرفون إلا اسمه، اللي هو حازم القرطاجني. يا سلام على كتاب منهج البلغاء، ويا سلام على منهاج البلغاء لما يقول أفضل من الذي سمعتموه مني ألف مرة. بيقول الشعر ما صنعوش الشعراء، وإنما صنعوا الرجال الأفذاذ الذين ألهموا الشعراء الشعر. شفت ازاي؟ بيقول ايه حازم القرطاجني؟ بيقول ايه؟ بيقول الشعر الذي بين يديك ليست المعاني هذه معاني الشعراء، وإنما الذي بنى هذه المعاني هم الرجال الأفذاذ الذين هزوا نفوس الشعراء. فأنا عشان كده بعذرك وعذرني، أنت هيفان وأنا هيفان، بس هايف أحسن من هايف، صغيرين بس، إنما الكل زي بعض. يلا اقرأ. وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت بها فوائد. فحازم هزني جدا، حازم هزني جدا لما قال لي لو لم يكن هرم ابن سنان موجود ما وجدت من أم أوفى ابنة تتكلم، لما وجد زهير، لأن هرم هز. ها؟ والحارس ابن سنان اللي لما علم أن غادرا غدر أعداءهم بعد الصلح وأنهم هموا بحربهم أرسل 100، قتل واحدا منهم، فأرسل 100 من الإبل ومعها ولد، وقال لهم تختاروا الدية فهذه 100 من الإبل، تريدون القصاص فهذا ولدي. شفت ازاي؟ الله، انت فاهم كلامك؟ حط ده مع المتآمرين، أظن المسألة مصيبة جدا. لازم كده، لازم تقرأ التاريخ جيدا جدا وتعرف احنا فين، في اي درك نحن الان، ولا بد ان يتغير هذا الدرك وان يعود درجا وان يعود ايه. فمين يستطيع ان يسكت عن فعل الحارث ابن ابن ابن ابن سنان وقد ارسل ولده ليطفئ به الحرب التي كانت بين قومه ويقول لهم ان اردتم القصاص هذا هو انتهت المسألة. حازم هنا لقد بيقول دول هم اللي صنعوا الشعر، هؤلاء هم صنعوا الشعر، والشعراء وجدوا الفضائل تحدثوا عنها وليس اكثر من ذلك. الشعراء ايه تحدثوا عنها وليس اكثر. احنا بنزور كده وبنقول ده الشعراء منافقين والمدحين. يا ابويا مدح منافق، هو مدح مين؟ هو مدح زعيط، هو مدح معيط، ده مدح رجلا قال لعدوه الألد رسالتي رد علي جيش أوله عندك و... ده مين اللي مدحش ده؟ ده مين اللي مدحش ده؟ يقرأ كمين كلام ولا؟ لازم تقرأوا التاريخ والشعر بقلوب أخرى وعقول أخرى وعيون أخرى. بعقول هم لو كانوا يقترحوا قطرة تخلي العين ترى الشحمة في من ليس شحمه ورم، أما لو يخترعوا قطرة أما لو يخترعوا قطرة تخلي الناس ترى حقائق الأشياء ولا ترى زيفها وتعرف الزيف من وتعرف الخار. أنت فهم كلامي؟ ويلا هم القطر دي اخترعوها بس في شكل الجامعات وفي شكل العلم وفي شكل الأساتذة. فمن كلام الله والله يلا. وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت بها فوائد حتى تراها مكررة في مواضع ولها في كل بس واحد. خلاص خلاص الساعة كم دلوقت؟ يلا بكفى عليك نتاك. لا كان يروح بقبره بسرعة. أنا مرة بقول للعيال لو أن أبو الفتح ابن جني وجد بيننا كان هيكون فين دلوقت؟ قالوا خلني يكون زمانه في المعتق. وبعدين ربنا حقق الكلام بتاعهم لما جرت أن الولد المخترع الصاد الصغير ده اللي الناس تحطه على عينيه، الناس تحطه على رأسه، ولد نبغى الناس تحطه فين؟ على رأس، تحطه تحت رمش العين، تحط لو أنهم خاطوا عليك جلودهم يودون لو خاطوا عليك جلودهم ها يودون ايه كان المهم ان الشعب المصري يضعوا هذين. وبعدين اسال الاقيه في السجن، وبعدين واحد كبير محترم جدا جدا بيقول انا اعطيت امر، اعطيت امر بانه يطلع. انت تعطي امر لمثل هذا؟ انت تعطي امر لمثل هذا؟ فمين كلام الله. يلا مع السلامة. يلا مع السلامة.